إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الموحدون الكرام، هذه ساعة وأيام قليلة تفصلنا عن شهر عظيم مبارك يحن إليه المؤمنون ويشتاق إليه المسلمون. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته بقدومه فيقول: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بقدوم رمضان، لأن بلوغ رمضان نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل الذي عاش بعد أخيه الذي استشهد في أرض المعركة هو أعلى منه منزلة وأكثر منه سبقا وأرفع منه درجة. فالحديث عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدما على رسول الله وكان إسلامهما جميعا، أي أسلموا في يوم واحد، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فغزا المجتهد منهما فاستشهد في سبيل الله، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة، إذا أنا بهما وقد خرج خارج من الجنة، فأذن وقال للأول وقال للثاني الذي توفي متأخرا أن يدخل الجنة، ثم بعد ذلك خرج فأذن للذي استشهد، يعني الذي مات على فراشه بعد سنة دخل الجنة أولا، والذي استشهد في أرض المعركة مجاهدا وسالت دماؤه زكية من أجل الدين والإسلام دخل متأخرا. فتعجب طلحة وكان يعتقد أن الأول قد سبق بالفضل وفاز بالأجر العظيم الذي لا يلحقه أحد بعده، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وحدث الناس فعجبوا لذلك. فلما بلغ الكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله، كيف يدخل الآخر قبل الأول؟ فقال: أليس قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى. وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. وصلى كذا وكذا سجدة في هذه السنة؟ قالوا: بلى. النبي صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. فالشاهد من الحديث أن الله عندما يؤخرك ويطيل في عمرك سنة فتدرك فيها رمضان وتصلي فيها ما شاء الله لك من سجدات وركعات، فاعلم أن هذا فضل عظيم وكرم عظيم. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشراركم من طالت أعمارهم وساءت أعمالهم. لماذا بشر النبي صحابته بشهر الصيام؟ لأن الصيام لله يضاعف عليه الأجر العظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى أي عمل، صلاة، حج، صدقة، أي عمل يضاعفه الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذه الأعمال كلها إلا الصيام، لا يعلم أجر الصيام إلا الله. ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو شادمه فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي الرائحة التي تنتج عن طير الصيام وتخرج من بطن خاوية من طعام. هذه الرائحة التي يستقذرها الناس ولا يطيقونها هي أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فأنت تزرع طول العام ثم تأتي في رمضان لتحصد، فإذا لم تكن قد استعددت الاستعداد الكامل وتجهزت التجهز التام لهذا الشهر، فإن الناس سيفوزون ويحصدون، ولكنك أنت ستندم ولا تحين مندم. ولذلك لكي يستعد الواحد منا لهذا الشهر العظيم، أول شيء الدعاء من الآن. تدعو الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور: أول شيء اللهم بلغنا رمضان، أن تدعو الله أن يبلغك رمضان أعواما عديدة وسنوات مديدة، لأن بلوغ رمضان نعمة وفضل كبير وجائزة عظيمة لا يعلم قدرها إلا من تذوق حلاوة رمضان. الأمر الثاني أن تدعو الله أن يوفقك للعمل الصالح في رمضان، فليست العبرة أن تصل لرمضان، فهناك من يصل رمضان بمطشات الكورة، ومنهم من يصل إليها بالمسلسلات والأفلام. أما المؤمنون فإنهم يدعون الله أن يصلوا إلى رمضان بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وبر الوالدين والصدقة والإحسان والصلح بين الناس. هكذا عباد الله المؤمنون دائما يدعون الله أن يبارك لهم في رمضان بالأعمال الصالحة. الدعاء الثالث أن تدعو الله أن يتقبل منك رمضان، فليست العبرة في العمل وإنما العبرة في القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. المستقيم. ثانيا، أن تجمع قلبك وهمتك على أن ما تعمله في رمضان وما تؤديه لله تبارك وتعالى إنما تعود فائدته عليك أنت، فطاعتنا جميعا لا تفيده ومعصيتنا كلنا لا تضره، وإنما المعصية تضرك أنت والطاعة تنفعك أنت. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال تعالى: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. أن يهيئ العبد نفسه في هذا الشهر المبارك بمعرفة أحكام هذا الشهر، بمعرفة أحكام الصيام، بمعرفة أحكام الصلاة والصدقة، بمعرفة أحكام لهذه الشرائع التي سيؤديها. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله مخلصا وكان محسنا في دينه. ولا يكون الإحسان إلا بمتابعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فتتعلم ما ينفعك وتتعلم ما يضرك حتى تبتعد عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا في رمضان وأن يتسلمه منا متقبلا وأن يجعلنا فيه من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه برمضان لأن رمضان هو شهر القرآن. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ففي هذا الشهر المبارك نزل القرآن، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على جبريل في كل سنة مرة، حتى جاءت السنة التي قبض فيها رسول الله فعرضها على جبريل مرتين. كان يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن. فرمضان هو شهر القرآن، ولذا نبشر أبناءنا وأحبابنا في هذه البلدة الطيبة بمسابقة القرآن الكريم في رمضان، وسوف نعلن عنها بعد الصلاة وما يتعلق بها وكيفية التسجيل فيها والجوائز التي ستوزع على أبنائنا من خلالها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر هو شهر العتق من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا يا ربنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبلنا في شهر رمضان وتقبل رمضان منا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في رمضان على الخير والرحمة والبركة، واجمعنا في الآخرة على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم رخص أقوات المسلمين، اللهم رخص أقوات المسلمين، اللهم انزل على بلادنا وبلاد المسلمين عامة يا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته ووزراءه وأعوانه يا رب العالمين رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.